الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أعمل في أحد المصالح الحكومية حيث تقوم بعمل صندوق للعاملين يخصم مبلغا منا اختياريا كل شهر على أنه يقوم بإعطائنا مكافأة في نهاية الخدمة، حيث يكون مبلغ المكافأة أكبر من المبلغ المستقطع منا خلال سنوات العمل، فهل هذا من الربا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل معاملة تتضمن الربا في عاجل الأمر أو آجله فإنها تعتبر من المعاملات المحرمة، لأن الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة قد نصت نصا قطعيا جازما على أن الربا محرم بكافة أنواعه ومختلف أشكاله. وإن هذه المعاملة التي تفعلها أيها السائل مع تلك المصلحة من إعطائهم مبلغا يسيرا يوضع في هذا الصندوق ثم بعد نهاية الخدمة تأخذ مبلغا أكبر منه، هذا حقيقته أنه ربا، لأنه مال بمال متفاضل، فأنت في إعطائهم لهذا المبلغ كأنك أقرضتهم إقراضا، وهم يتعاملون بالتجارة في هذا المبلغ على أنه لهم هم وليس على أنه لك أنت، فأرباحه يأخذون شيئا منها، ثم إذا جاءت نهاية الخدمة يعطونك المبلغ وزيادة عليه. فإذن هذا قرض جرى نفعا، والمتقرر عند العلماء أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهذه معاملة لا تجوز. وبما أنك قلت إنها معاملة اختيارية فلا أرى لك، وفقك الله، أن تدخل في هذا الصندوق ولا أن تشارك فيه بشيء، لأنه ربا، والله أعلم. هذا إذا كانت الشركة أو تلك المصلحة تأخذه منكم على أنه قرض لها. وأما إذا كانت شركة مساهمة، بمعنى أن هذا الصندوق يشارك فيه من يريد، ثم يقوم تاجر من التجار بأخذ هذه المشاركات والمتاجرة بها على أنها من باب المضاربة، فعليكم رأس المال وعليهم الجهد والتعب، ثم في آخر الأعوام تقسمون الربح فيما بينكم على حسب ما اشترطتموه في بداية العقد، فهذه شركة يقال لها شركة المضاربة، وهي لا بأس بها بشرطها، وهي تحديد مال العامل من الربح. ولكن المعاملة التي تقوم بها هذه المصلحة لا أظنها شركة مضاربة، وإنما أظن أنها تأخذ منكم هذه المبالغ لنفسها وتتاجر فيها لنفسها، ثم تعطيكم على هذا القرض مالا زائدا، فهذا هو ربا النسيئة. فإياك ثم إياك يا أخي الكريم، إن كنت ناصحا لنفسك، أن تدخل في شيء من ذلك، والله أعلم.